كما تعلمون هي مجموعات ممكن اجمالها فيما يكفي خطوات الشرطه على ان تسمى الزاويه وخدت ضمن الخلاصه مش كده؟ وجدت خدت خلاصه ولا لا؟ خلاصه؟ اه ايوه مش عارف مخلص؟ بحث الأدلة السمعية أول حاجة فيها القرآن الكريم بقراءاته المختلفة. بقول أنا بقراءة ما بقولش وقراءة، لأن عشان نقدر ناخد بالنا كويس لما أقول بقراءاته يبقى كأن القراءات جزء من القرآن وليس هنالك أصل بين القرآن والقراءات. لكن إذا قلت القرآن الكريم وقراءاته العطف بالواو يقتضي المغايرة، ومقتضى هذا أن القرآن الكريم شيء والقراءات شيء آخر مختلف. المسألة دي ليست مسلمة، لأن احنا كلنا نعلم بأن القرآن الكريم له قراءات متعددة، وهذه القراءات جزء من بنية النص القرآني، وده اللي بيخليني أقول القرآن الكريم بقراءاته. والقرآن الكريم بقراءاته بيدخل فيها بقى القراءات ما كان منها متواترا وما كان منها غير متواتر أو شاذ. يبقى في سؤال بديهي، طيب هل يحتج بكل هذه القراءات فيما يتعلق بالنحو؟ والإجابة نعم. نعم، إن القراءات يحتج بها في النحو العربي. طب تبقى المشكلة إيه؟ والقراءات الشاذة هل يحتج بها أيضا أو لا يحتج بها؟ الجواب هو ماذا تقصد بالشذوذ هنا؟ لأن في عندنا تعبير الشذوذ في القراءات له معنى، وتعبير الشذوذ في النحو له معنى آخر. تعبير الشذوذ في القراءات اللي هو ما خالف واحدا أو أكثر من الشروط الثلاثة. الشروط الثلاثة حضنها هي الشروط الخاصة بالقراءة المتواترة، اللي هي اتصال السند وموافقة رسم المصحف وموافقة العربية ولوحة. ما خالف واحدا أو أكثر من هذه الشروط تبقى قراءة شاذة. ما خالف واحدا أو أكثر من هذه الشروط تكون قراءة شاذة. طيب فيما يتعلق بالنحو الشذوذ فيها اللي هو نفس الشذوذ نفس المعنى؟ لا لا، الشذوذ في النحو مختلف. كيف يكون مختلفا؟ قالوا لسبب بسيط جدا، وهي أن الأصل في النحو أن احنا بنبنيه على المضطرب الشائع الغالب الكثير، فما خالف ذلك، ما خالف المضطرد والشائع والغالب، ما خالف ذلك يبقى من الناحية العملية نحن نصدر عليه حكما زي حكم المخالف للكثير، مخالف للشائع اللي هو ايه؟ الشذوذ. فالشذوذ في النحو غير الشذوذ في القراءات. الشذوذ في النحو غير الشذوذ في القراءات. ولذلك كانت مواقف النحويين فيما يتعلق بالشاذ مختلفة، لأنه ينظر إلى الشاذ في القراءة عند القراء، لكنه يصدر عليها حكما بما يتفق مع النحويين. فمن الممكن أن تكون القراءة شاذة، أي من غير القراءات المتواترة، لكنها مقبولة النحوية ونبني عليها الأحكام النحوية. ومن الممكن على العكس من ذلك أيضا، تكون القراءة متواترة لكننا لا نأخذ بها ولا نبني عليها حكما نحويا، بل نصدر عليها حكما بالشذوذ. يعني برغم أنها متواترة إنما نصدر عليها حكما بإيه؟ بالشذوذ. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم عن قضية الشذوذ فيما يتعلق بالنحو والشذوذ فيما يتعلق بالقراءات، وجب علينا يا سادة أن احنا نحدد مدلول الشذوذ عند كل منهما. مدلول الشذوذ في القراءات ايه؟ ومدلول الشذوذ في النحو ايه؟ ممكن تكون القراءة شاذة كقراءة لكنه يعتد بها في النحو، وممكن تكون القراءة متواترة كقراءة لكنها تعد شاذة في النحو. خدت بالكم يا سادة؟ فإذا الدليل الأول من أدلة الأصول النحوية السماعية هو القرآن الكريم بقراءاته المختلفة. وبالمناسبة إحنا عندنا في الكلية درسنا عدد كبير من القراءات، يعني جينا في مرحلة من المراحل، ويمكن إحنا أكملنا دراسة القراءات العشر حتى الآن، ويمكن في بعض الأحيان هنالك أيضا دراسات لبعض القراءات الشاذة. خدتوا بالكم؟ دي أول حاجة نفضل لازم ناخد بالنا منها. درسنا اللغة؟ درسنا في النحو. نعم. عندنا أيضا بعد القراءات، أنا كنت اديت محمود بحث صغير عن القراءات وأحكامها من الناحية النحوية. النحو والقرآن. يعني أرجو أن أنتم تقروا هذا البحث، صوروه روح لأنه تصوير مفيد لكم. طب خلاص دول. طيب. الحاجة الثانية اللي بيعتد بها كدليل فيما يتعلق بالنحو من الأدلة السماعية الحديث الشريف. وبعدين ترتيبنا لهذا الترتيب اللي احنا بنقوله ليس ترتيبا على حسب كثرة الاستعمال وكثرة الورود، إنما هو الترتيب في الحقيقة على حسب لمحة القداسة الموجودة. أنا عندنا بنرى إن القرآن الكريم أقدس الأشياء، ثم الحديث الشريف. وقضية الاستدلال بالحديث حصل فيها خلاف كثير جدا. يعني على سبيل المثال يمكن أن نميز بين ثلاثة اتجاهات أساسية فيما يتعلق بالاستدلال بالحديث. الاتجاه الأول يرى عدم جواز الاستدلال بالحديث الشريف. شوف الواحد الذكي بقى لما يجي يخبط على الباب يسلم أكبر. يرى عدم جواز الاستدلال بالحديث الشريف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اضربه على فكرة. يعني أنت متوقع أن احنا نبطل محاضرة ونقوم عشان نفتح لك الباب؟ ايه مش خطب له الضرب؟ والله انا ايه خالف الامر، بس انا مش عارف. ما ده أصل هو يضرب في الأرض. أحسن شو زي ما خير زي ما خير. الوقت عندنا اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بالاستدلال بالحديث. الاتجاه الأول يرفض الاستدلال بالحديث الشريف فيما يتعلق بالنحو واللغة، يرى عدم جواز الاستدلال بالحديث الشريف. طبعا لابد أن يستند مثل هذا الرأي إلى أدلة. أول حاجة لاحظوها قالوا لك إن إحنا عندنا كتب النحو المحاضرة المتقدمين تخلو من الحديث، تخلو من الحديث، ما فيش فيها استدلال بأحاديث. حتى بعض الأحاديث اللي يقال إن سيدوي استدل بها لم يذكرها بعنوان قال النبي صلى الله عليه وسلم خالص، إنما من قالها تحت العنوان العام قال بعض العرب من ذلك قوله، إنما ما قالش قال النبي صلى الله عليه وسلم خالص. طبعا عملية مش مريحة، كانت المسألة كده ما عندكش دليل في الحقيقة. في أقدم ما وصل إلينا من كتب النحو ليس فيها استدلال مقطوع به على الحديث الشريف، على الأخذ بالحديث الشريف. الحاجة الثانية ذات الدلالة أو ذات المعنى في هذا المجال أنه بيقول لك أن الحديث الشريف شارك في روايته أعاجم، يعني الأعاجم لما جم نقلوا الحديث الشريف تأثرت لغتهم في الحديث بلغتهم التي يحسنونها. عم الشيخ عبد الحكيم جه فتح المشي كويس فرشت، يعني هم ناس أعجم. طيب الأعجم ده اللغة العربية ليست فصيحة، فلما يبقى هو راوي الحديث يبقى معنى هذا أن الحديث نفسه ممكن تشوبه العجمة وبالتالي لا يحكم به، مش كده؟ الحاجة الثالثة انه لما يبصوا للسند بتاع الحديث قد يكون منقطع، السند نفسه ممكن يكون منقطع، واذا كان السند منقطع يبقى هناك شبهة ان يكون فيه من ليس اهلا لتحمل الحديث، فلذلك يرى هؤلاء عدم جواز الاستدلال بالحديث الشريف، ويؤكدون كلامهم بأن النحاة المتأخرين لغاية تقريبا ابن مالك لم يستدل أحد بالحديث الشريف. الفريق الآخر بيرى أن هذا ضرب من التعميم الذي ينبغي إعادة النظر فيه، التعميم الذي ينبغي إعادة النظر فيه. ليه؟ يقول لك أولا حكاية إن لم يرد في الكتب المتقدمين والمتأخرين أحاديث يستدل بها، الكلام ده ليس مسلما، هنالك أحاديث كثيرة وردت، أحاديث كثيرة وردت في كتب هؤلاء المتقدمين والمتأخرين. صحيح قد لا يكون فيها عزو صريح للنبي، لكن هي أحاديث. عدم العزو دي ظاهرة تحتاج إلى تفسير، إنما في فرق بين وقوع الظاهرة والاختلاف في تفسيرها وبين عدم وقوع الظاهرة. فالظاهرة ان في احاديث موجودة، تفسيرها هو اللي ممكن يكون محور خلاف. بيقولوا الدليل على هذا ان لما نيجي نرجع للكتاب سيبويه اللي هو اقدم ما وصل الينا من مؤلفات النحويين، انما نرجع الى كتاب سيبويه سوف نجد ان في عندنا مجموعة كبيرة من الحديث. في مرحلة من المراحل كتب بعض المعاصرين عن الحديث في كتاب سيبويه، من ضمن كتابته عن فهارس كتاب سيبويه، عمل فهارس كتاب سيبويه، فوجد ان فيه تقريبا حوالي 20 حديث. السيد عبد السلام هارون لما كتب فهارس سيبويه وجد ان عنده تقريبا حوالي 50 حديث. اختلاف جديد ازاي؟ هذا السبب بسيط، لانه في كلمات لا يشك احد في انها احاديث نطق به النبي صلى الله عليه وسلم او سمعها واقرها، لكن ما حدش يتخيل انها او يرصدها على انها احاديث. على سبيل المثال لما نلاقي في كتاب سيبويه مثلا نستدل بكلمة الله أكبر، الله أكبر دي حديث ولا لك؟ استحالا لما يكونش حديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بها في الصلاة الجهرية، وكان ينطق بها في صلوات الجماعة، وكان ينطق بها في صلاة القائم، كان ينطق بها في الإقامة. تيجي تقول لي مش حديث ما ينفعش. اللي حصل بالنسبة لسيبويه انه تردد في القطع بكونها حديثة، مش لانه هو مش عاوز يقول انها مش حديثة او عاوز يقول انها مش حديثة. وانما لانه لا يريد في مكان هنا لأنه لا يريد أن يعزو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمال أو ما يحتمل أن يكون في عزوه إليه شبهة من نوع ما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي صحت روايتها عنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ بعده من النار. فالآن متحرك سيبويه متحرك، فمش عاوز يعزو الأحاديث صراحة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من المؤكد لو استخدمنا عقلنا سنجد أنها أحاديث، ما هو استحالة كلمة زي كلمة الله أكبر، استحالة زي كلمة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استحالة أنها بكونش حديث. النبي صلى الله عليه وسلم ظل بضع 10 سنة يصلي، والصلاة الجهرية معروفة، ويصلي صلوات الأعياد والحرب والغائب كل كلام تكفى. فإذا في هذه الحالة، في مثل هذه الحالة، حكاية إن لم يعزها مش لأنه يتشكك فيها، لأنه بس لا يريد أن يضع نفسه موضع من يقول له أحدهم على ما استندت في هذا الكلام، فيقول لك أنا استندت إلى عقلي. هذه مسألة غير مقبولة. لما بعض الدارسين المحدثين من خلال هذه الفكرة بقى كلها رجع إلى كتاب سيبويه، وجد تقريبا أن في عندنا أكثر من 74 عبارة يتأكد لدى الدارس بوسائل تأكيد متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فإذا الأحاديث موجودة في كتب النحو. طيب الأدلة على الرفض التي قالها السابقون، ودول بيقول لك أنا بستشهد الحديث ليه؟ لأنه ورد في كتاب الأحاديث السابقة والناتف السند المقطوع إلى غير ذلك من الأدلة التي قالوها. قالوا ممكن الرد عليه. كيف؟ قالوا لك انه مسألة ان الحديث ورد في روايته عاجم، لكن نحن حينما نستدل بالحديث نتأكد من الرواه الذين نقل عنهم هذا الحديث. الحديث في مجمله قد يكون ذكر روايته بعض الأحاديث، لكن هل الحديث ده بعينه مما اتفق عليه النحويون على الأخذ به في النحو؟ هل ذكر في روايته أو رواته أعاجم ولا لا؟ لا محدش قال أن في رواة أعاجم ذكر بدليل أنهم ما استشهدوا فيه أصلا. فإذا الادعاء بأن في أعاجم فيما يتعلق بهذا هذا ادعاء صحيح. في أعاجم نعم، ومن المحتمل أن يكونوا في ومن المحتمل رسول بقرة مش محمد. اضربهم يا اخي، لا انا بكلمك جد، اضربهم يعني اضربهم فعلا، ما ضربش في الارض، صدق في الارض. اضرب مرة جاية اذا حكاية ان في رواه عاجم مسألة ليست مسلمة. انا بتكلم عن الرواه الاعاجم الذين اشتركوا في رواية هذا الحديث بعينه. فهل انت عندك حديث معين تم الاستدلال به وثبت لديك ان رواته كانوا اعاجم؟ مفيش. فاذا هذا الجزء من الادله ليس بمسلم. وهل لو اشترك اعجم فينطق الحديث كما هو؟ يعني اذا سلمنا ان صهيب لسه دي النقطه الثانيه. قالوا لك انه حتى على فرض ان في رواه اعاجم هم يعلمون أنهم يروون حديث رسول الله، ومن المؤكد أن حديث رسول الله يتسم بأعلى درجة من الفصاحة والبلاغة، فالذي يرويه يضع في ذهنه ضرورة التمثل بعبارات رسول الله كما هي، ما بيغيرش من حاجة. كلام ده غير لو أن القضية بينقل كلام أحد الناس، لكن ده بينقل كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هو الفصيح البليغ الذي ليس كمثله بشر. فإذا كان الأمر كذلك يبقى هيغير هو براحته ولا هيلتزم بما يحس بأنه يجب أن يعبر عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا حكاية إن في أعاجم يأثروا فيما يتعلق برواية الحديث هذه حكاية ليست مسلمة. طيب ترتب على هذا ان هل من الممكن لسلاب الحديث يكون؟ قالوا بعضهم بقى قال لك لا، نحن ننتقي من الحديث ما يمكن لسلاب. يعني ايه برأي الثالث؟ يعني ايه ما دام في تعارض بالشكل ده يبقى لازم نحاول ان احنا نحل هذا التعارض. انك ننتقي من الحديث ما يمكن الاستدلال به، ما يمكن الاستدلال به. طب ايه اللي يمكن الاستدلال به؟ وده السؤال، ما الذي يمكن الاستدلال به؟ قال لك اولا في عندنا مجموعات من العبارات متفق على فصاحتها وبلاغتها وانها في اعلى درجة من حيث السلامة اللغوية، زي الحكم النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا مع الكلمة الحكم والأمثال والحاجات دي، فمن المؤكد أن دي لابد أن يكون الأخذ بها مسلمة، الأخذ بها مسلمة، دي مسألة طبيعية جدا. الحاجة الثانية اللي في عبارات تتميز بقصرها وقدرتها على جمع الدلالات، وهذه العبارات هي بدورها أقرب إلى الحكمة بل انها ايضا اقرب الى النسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الاحيان استخدم عبارات موجزه دقيقه تتميز بقله عدد الكلمات وتحتوي كثيرا من المعاني. قول السلام لا تغضب مثلا. مثل هذه العبارات من المؤكد انه اللي بيسمعها يحرص على انها تبقى موجوده ما دام بيسمعها يحرص على انها تبقى موجوده كما هي، ينقلها كما هي. ترتب على هذا ان في عندنا في الحقيقه ثلاث اتجاهات فيما يتعلق بالحديث الشريف. الاتجاه الذي يرفض الاستدلال بالحديث الشريف، والاتجاه الذي يقبل الاستدلال بالحديث الشريف، والاتجاه الذي يجيز الاستدلال ببعض نصوص الحديث الشريف. من افضل ما كتب في هذا المجال كتاب الدكتور محمود فجال، اسمه محمود فجال، هو سوري، عمل كتاب اسمه عنوانه الاستدلال بالحديث الشريف. خديجة الحديثي أظن ماتت الله يرحمها، عندها كتاب جيد اسمه الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، إذا انتقلنا للنمط الثالث من الأدلة النحوية السمعية سوف نجد ما يمكن تسميته بالمأثورات النثرية. المأثورات النثرية المتمثلة في كلام العرب سواء كانوا أفرادا أو قبائل أو جماعات، وهذا الكلام أحيانا يكون معزوا أي منسوبا إلى قائليه، وأحيانا يكون غير معزو. هي في الحقيقة النقطة دي محتاجة لبعض التفصيل، لأنها ممكن تمثل جزء يثير الشبه والشبه. كيف؟ المأثورات النثرية كلمات وتراكيب كسائر الكلمات والتراكيب. من أين لي أن أعرف إنها مأثورة عن العرب؟ سوف نلاحظ إن في بعض الأحيان ممكن الكاتب النحوي المؤلف النحوي بدءا من السيبويه يقول مثلا كقولهم، كقول بعض العرب، ومن ذلك قولهم. هذا العزو العام يشير إلى أنه لا يقول نصا من عندي. ممكن يقول كقول الشاعر أو كقول الميزاني، فهو يشير هنا إلى عزو إلى من يعزى إليه النص اللغوي. يبقى إذن في عندنا نصوص مأثورة لما نيجي ندرس هذه النصوص لابد أن نجمعها معا لكي نحدد الظواهر التي تتسم بها. طيب ايه الذي يميز هذه النصوص عن الامثله التي يضعها النحو؟ يعني النحو وهو بيكتب هيكلم مثلا عن واو الجماعه يوم يقول لك قول بعض العرب سرت والنيل، او جاءت برضو الطيالسه، مش كده؟ طيب ايه اللي يضمن لي ان دي ما تكونش كلمة مصنوعة صنعها النحوي لكي يقدمها مثالا للظاهرة التي يريد أن يتحدث عنها. هنقول المسألة هنا اجتهادية. مسألة ايه؟ اجتهادية. اجتهادية ازاي؟ يعني معناها ان انا لابد ان اجتهد في العوامل المرجحة لكون هذه العبارة مأثورة. ودي كانت المشكلة اللي واجهتني انا وواحد من تلامذتي اسمه الدكتور محمد كمال مهدي لما سجلت له هذا الموضوع، موضوع الدكتوراه في المأثورات النثرية حتى القرن الرابع الهجري. كان دي مشكلة فعلا بالنسبة لي. عندك كتب وفيها عبارات، ايه اللي يجعلك تقطع بأن العبارة دي مأثور نثري والعبارة دي مثالي وليس مأثور نثري؟ لما انت كراجل نحوي ممكن تقول ضرب الشرطي اللص، يبقى ده مثال. وممكن يكون العربي قال ضرب الشرطي اللص. الفرق بين الاثنين مهم جدا، لان انت لما تقول ضرب الشرطي اللص انت في هذه الحالة بتقول ان العبارة دي ليست الاساس الذي بني عليه حكم النحو، وانما ده تطبيق للحكم النحوي. لكن لو قلت انها مأثورة على العرب يبقى معناها ان العبارة دي هي مصدر هذا الحكم، بحيث لو وجدت امثلة اخرى مخالفة لها ممكن اغير الحكم النحوي. يعني لما اجي الاقي مثلا النحويين بيقولوا خرق الثوب المسمار، يبقى على طول هقول ايه؟ ان حصل تغيير للحكم النحوي. وبالتالي المثال ليس مصدر الحكم، المأثور النحوي هو مصدر الحكم. وفي نقطة مهمة كمان أيضا بالغة الأهمية، هي إيه؟ هي إن المثال إذا خالف الحكم، إذا خالف الحكم يبقى خطأ، في حين إن العبارة المأثور النثري إذا خالف الحكم يبقى شاذ. وشاذ يبقى معناها إيه؟ معناها أنه جزء من المأثورات النثرية يتم اعتباره والاعتداد به، لكنه لا يبنى عليه حكم لقلة عدده عن أن يؤخذ به على أنه أساس للقاعدة. زي بالضبط ما بقول خرق الثوب المسمار، كسر الزجاج الحجرة، وهكذا. أنا ما أقدرش أخذ الأمثلة دي وأبني منها إن الفاعل يبقى مقصود، وما أقدرش أقول إنها غلط، أقدر أقول عليها إيه؟ إنها شاذة. يبقى إذا من الناحية العملية المأثور النثري مهم جدا، ويجب أن يتميز عن الأمثلة النحوية التي يضعها النحوي. طبعا كنا بنحاول نشوف العوامل المؤثرة فيما يتعلق بالمأثورات النثرية، فوجدنا ما يأتي، وهي خبرة قابلة للنقل والتجربة وخبرة قابلة للزيادة. وجدنا مثلا ان كثير من النحويين القدامى كانوا يكتبون ما يشعر انهم ينقلون عن غيرهم، يقول لك قول بعضهم كقولهم ومن ذلك قولهم بشكل عام. لكن لما يقول كقولك كقولي مثل قولنا يبقى واضح انه هو اللي بيضع. مسألة بسيطة. يبقى المجموعة الأولى من المأثورات النثرية والمجموعة الثانية ليس مأثورات وإنما هي ألفاظ أقرب ما تكون إلى التمثيل. فالمأثورات النثرية مهمة جدا. لما نيجي نحلل المأثورات النثرية بقى، بعض الدارسين بيدخل فيها في المأثورات النثرية كل النصوص النثرية في عصر الاستشهاد. يعني لما تيجي حضرتك هتعمل مقصورات نصرية تدرس مقصورات نصرية يقول لك خلاص ما بخش فيها القراءات مش نسر، بخش فيها الحديث الشريف مش نسر. يبقى إذن دي كلها ممكن تدخل في نطاق المقصورات النصرية. فيقسم لك، يقسم لك الأدلة النحوية إلى قسمين، أدلة شعرية وأدلة نثرية بس. طبعا لست مع هذا الاتجاه، وإنما أنا مع الذين يرون أن القرآن الكريم نسق لغوي خاص لا سبيل إلى خلقه بغيره من الأمثال. أقدرش أقول أن القرآن الكريم زي كلام العرب. صحيح النبي وربنا تحدى العرب أن يقولوا مثله، بس ده مش معناها أن هو كلام عربي، يعني مش معناها أن ده نفس المستوى بتاع العرب. لا، القرآن الكريم نظم خاص مرتبط بصاحبه وهو الله سبحانه وتعالى. لاش أبدا أجل في لحظة وأقول أن القرآن الكريم زي أي كلام عربي. اللي ممكن يقبل المسألة فيها كده أو كده الحديث الشريف. افرض عبارات الحديث والأحاديث التي نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه العبارات نعتد بها كمأثورات نثرية أو لا نعتد بها كمأثورات نثرية؟ أنا قلت لكم إن المشكلة عندنا مشكلة القداسة. القرآن الكريم لا مجال لمناقشة القداسة فيه، باب الحديث الشريف. يعني النحويين اختلفوا في هذه المسألة، وأنا من باب طرد الحقيقة أو طرد الموضوع على حقيقة كلية واحدة ميال إلى أن الحديث الشريف يكون قسما برأسه فيما يتعلق بالاستدلال، بحيث أن تبقى المأثورات النثرية ما خالف القراءات والأحاديث من الأعمال المأثورة. وعلى كده برأي حضرتك في الحديث على القداسة برضو ولا على استحقاق الولي؟ في قدر من القداسة في الحديث. نعم تأكيد، يعني لأن ما القداسة معها حتى فيما يتعلق بالاستدلال بالحديث. ليه؟ لأنه إحنا بنستدل به على فرض إن فيه رواة عاجب. ليه؟ لأن إحنا قلنا رواة عاجب كانوا حريصين على إنهم يتمثلوا عبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا في جزء من القداسة في مصدر الحديث، وجزء من القداسة في رواية الحديث. نعم. يبقى إذا المجموعة الثالثة اللي احنا هنعتد بيها هي المأثورات النثرية. يعني عندنا القرآن الكريم بقراءاته المختلفة، وعندنا الحديث الشريف، عندنا المأثورات النثرية. المأثورات النثرية بتتضمن في داخلها عوالم مختلفة ومتعددة، يعني الحكم والأمثال وأقوال العرب المعزوة للأفراد والمعزوة للقبائل وأقوال، ودي بيدخل فيها بقى عالم كامل. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن أقوال العرب يدخل فيها أقوال النساء والصبيان والمجانين إلى آخر، ده كلام دي أقوال العرب. يعني لما يجي واحد مثلا كاتب أو خطيب ينقل زي الجاحظ وينقل على لسان جارية كانت ترقص وليدها، ده من أقوال العرب. لما يجي ينقل مثلا على لسان معاوية، طبعا بعضكم حيقول من دول صحابة، وأنا مش عاوز أدخل في القضية دي لأن أنا حاسس بقدر من الحرج. بس هم مشكلة موجودة في عصر الشرع طبعا. طبعا. طيب. طبعا. حتى أقواله لو أخذ بها؟ ما هو في مشكلة هل هذا السلوك الشخص له تأثير فيما يتعلق باللغة ولا لا؟ كده الشخص مهضور التأثير جوه ولا لا؟ ياخد عجلية أو فصلاة ياخد بها ويخش فيه؟ ما انا مش خدوا بالكم لو ما انا مسير حتى لو النص مش عارف يشرح. لا لا هو اللي بيحصل فيه. هو بعض العرب هو بعض الرواة كان يقول لك ايه في نحويين كانوا بيتحرجوا يقول لك الكلام ده كلام فارغ ما اقدرش اخد عنه يعني هل يعقل ان انا اخد هذا الكلام؟ طيب يا عم مش هتاخد طب امال هتعمل ايه؟ انت مش عارف تسمع؟ اه بسمع خالص؟ لا من كلمة هذا جماعة زي ما اقول ايه؟ طبعا طبعا طبعا ليه؟ ما جيب لي كرسي يا اخي روح حتى تكون تعالوا هنا انت تجلس زي ده شيخ جديد اجي على الارض يا جدع سيبك لا لا اقول لك انت قومي اقعدي جنبهم هناك كده انا بهجمك يا عم هات لك الراجل الحكيم فيه مشي نعم الحكيم مشي لا لا هو لا لا لا عاوز اشرب حاجة يا اخي قول له هات لي بتاع ده هات لي ينسون والنبي يا محمد لا غير الزعل هات لي ينسون السؤال هو هل أعباء الحياة اليومية وقضاياها ومشكلاتها تؤثر في الصياغة اللغوية للإنسان ولا لا؟ مسائل تحتاج إلى أن احنا لازم نحدد موقف يعني أنا لما أجي أقول والله هو الراجل ده حجر وهو من العرب الخلص وكلامه مفيد وبالتالي أنا أحتاج به كلام جميل لكن لما نيجي نلاحظ ان هو مثلا في لحظه من اللحظات مش انا بتكلمش عن معاويه بتكلم عن اي حد تاني غيره من الممكن ان يكذب يا حكيم خد الكوبايات اللي هنا دي كلها وهات لي ينسون بس تقيل جدا هات لي ينسون تقيل جدا يعني الذي يستبيح أن يخدع لغته لا تعبر عن الخداع والكذب لغة في تراكيبها المختلفة أنتوا فاكرين مسألة زنبورية يا ولاد بتاع السيبويه والكسائي طيب واللي حصل انه ايه الكسائي اتفق مع العرب اللي بره العرب مرضوش ينطقوا كما يريد الكسائي نعم لكن قالوا نحن لا نقول بذلك كما يقول سيبويه لا ولا انما مرضوش ينطقوا كما يريد الكسائي لهم ان ينطقوا طيب اذا كان هذه هي المساله التي ظهرت امامنا المشكله اللي ظهرت امامنا هل تتوقعون ان دي كانت نموذج وحيد وفريد وشاذ وليس له نظير في تراثنا اللغوي؟ طيب اديكم امثله اخرى معروفه تاريخيه عندنا العجاج ورقبه دول اصحاب دار سك النصوص اللغويه هم مهمتهم كده يروح للراجل النحوي يساله او الراجل اللغوي يساله اما سمعت كذا يقول له سمعت وروح سكه مستقبل ولا بيت ولا شكوا بيت خدتوا بالكم ايوه ده كان بيحصل الراجل عنده مقدرة هائلة على النظم، وطبعا اللي بيديله فلوس يستطيع ان هو يثير القريح، يثير قريح طبعا. طيب اليس هذا دليل على ان في عندنا عبث باللغة؟ يجي نحسبه ده عبث باللغة ولا لا؟ كل حد يتصور ان ده لا يحدث، لانه احنا ناس تشذك، يبقى لسنا قادرين على فهم ما حدث فهما صحيحا. يترتب على هذا اني لما نتكلم بقى عن اللغة ككل يجب ان نضع في الاعتبار الاعتبارات الانسانية فيما يتعلق باللغة، ان في بعض الاحيان كان يتم تزييف اللغة، يتم تزييف الظواهر، يتم خداع المجتمع فيما يتعلق بالنصوص اللغوية، يتم اصطناع أدلة لم يكن لها أصل من الحقيقة، لكن لها مسألة لازم تقف طبعا. وإذا قلنا هذا يبقى على طول مباشرة نحن بنجري، ما نتصور إن هو لغة صحيحة فصيحة خالية من الأخطاء، هذا التصور تصور يحتاج إليه عادل نصر. بس الكلام ده سهل. دي المجموعة الثالثة من الأدلة السماعية. المجموعة الرابعة من الأدلة السماعية الأشعار. والأشعار زمان كانوا يقسمونها، سنة بقى مديك في روسيا استنى يا حكيم، يا ابن بتاع دي خفيفة ليه كده يا حكيم؟ الله يهديك. والله يبقى الرش كويس عندك احنا ذاك كمان عاوز يبقى هو كان المفروض يقلب لحد ما صدر او لحد ما تتقل هو ذاك يا مش محمود انت فاكر ان احنا زيك هناك كانوا بيجيبوا لك اكل كويس؟ والله العظيم في الجيش حب اكلت ولا والله طعاما لم اكله في بيتي لم لحتى الان لا اعرف اسمه. انت عشان لسه حلوه يا دكتور بجيب اللي هو اسئله بجيب. لا يا عم لا اصل خد بالك انا مش واخد بالك عاوز تقفلي لتحت. الخدمات الطبيه باستمرار في الجيوش لها وضع متميز. الخدمات الطبيه لها وضع متميز جدا. ليه؟ لان اي ضابط في الجيش عاوز يزوغ، مين اللي بيسمح له بأن يزوغ؟ الطبيب بتاع الخدمات الطبيه هيديله ويديله على جهه كل مريض يديله ما شاء من تجاهه. دي مساله لازم تبقى مفهومه. يروح للراجل بيبقى هو مثلا الطبيب بيبقى ملازم اول لسه متخرج كليه الطب، وصاحبنا بيبقى مقدم او عقيد قائد الوحده، لكن الملازم الاول ده هو اللي بيحركه. انا مش عارف كيف بس ادي المساله. بس هم مثلا كل سهلين ما شاء الله لا يتفوق اي شيء في اي شيء. فانا دخلت الجيش وخرجت والله يا فندم ولا اعرف نفس السلاح ازاي ولا وكنت خدمات طبيه ما اعرفش اي حاجه عن الفجر ولا اي حاجه. يعني الحمد لله ابيض خرجت دخلت ابيض وخرجت ابيض. الميزه الوحيده اللي بتاعت الناس دي النهارده لحد اجازتي والله العظيم نعم بالله اه والله كنت اجازتي بفضل الله كنت 10 ايام هناك و10 ايام في غيري وال10 ايام اللي هناك كنت انزلهم مفيش. محمد رضا محظوظ يا شيخ محمود والله والله صورتي طبعا الحمد لله رضا هذا فضل الله يتيم يا شيخ في حد زعلك في التوقف انا راضي عنك بس هذا بفضل الله امك راضي عنك انا لسه بقول لك والله الحمد لله ربي يعلم اني لا احسب ان يعني الاعصير ما انخفض عليك عشان كده حضرتك بتحب عشان يزيد من الاخر ليه؟ عشان كده حضرتك بتحب تقوم من الاخر وتروح على النادي بسرعه وتريني حته أو هيك رح نقول ترصاص. شو تقول عن السعودية؟ نرجع إلى الأشعار. الأشعار دي المجموعة الرابعة. بعض النحويين قسموها لمجموعتين، قال لك الأرجاز حاجة والشعر حاجة ثانية. وذلك رعاية الاعتبار أنا قلت من شوية ده اللي هو إيه إن عم رؤبة وعم الحجاج كان مهمتهم فبراكة الأرجاز. خدت بالكم؟ يعني راح الراجل النحوي عاوز يجيب دليل على كذا، ما عندوش دليل، فيفوت على رؤبة. أيوه عم الشيخ أنت سمعت كذا؟ يقول له أه سمعت. ده بيديني بيت، يروح خطه بيت فعلا. فبركة ظريفة جدا، يعني جمعية فبركة الشواهد الأهلية، هو وابنه هو وابوه، الصفة دائما. طبعا بعض النحويين في الأول قال لا مش هينفع ان احنا نقول ان الأرجاز زي الشعر. لا لا لا لا، ده الأرجاز ده كلام الفارغ اللي بيعمله الرقبة والعجاز، وده لا يستشهد بيه. خدت بالكم؟ وبعدين بعضهم قال لا، احنا هل نستطيع التمييز بين الرجز والشعر؟ هم الاثنين من باب واحد، والرجز بابه من ابواب الشعر، يعني بحر من بحور الشعر. يبقى اذا احنا عندنا الادله السمعيه هي هذه المجموعات من الادله اللي هي القران الكريم بقراءاته المختلفه، الحديث الشريف، المأثورات النثرية، وبعدين الأشعار، بما في ذلك الأرجاز. طبعا بتبقى هنا قضية، بعض القضايا الثانوية التي تثير يعني قدر كبير من المناقشة، من ضمنها هل يفترض أن تكون هذه الأشياء جميعا ذات مستوى فكري رفيع، ولا بتعبر عن أي مستوى؟ يعني انت راجل بتكلم بتقول المأثورات النثرية، الحديث الشريف كلنا عارفين، القراءات القرآنية كلنا عارفين، لكن انت لما تيجي المأثورات النثرية والأشعار هل يجب أن يكون لها مستوى فكري وثقافي رفيع حتى يمكن الاعتداد بها، ولا المسألة تحتاج أي مستوى وفي أي مجموعة؟ الحقيقة إن المسألة دي بعض الدارسين في مراحل متقدمة قالوا لابد أن تكون هذه النصوص ذات مستوى فكري وعقلي وقيمي مرتفع، لأنك أنت بتاخد بيها في الحديث، بتاخد بيها بشكل مباشر، وبالتالي ما دمت بتاخد بيها بشكل مباشر يبقى ما ينبغيش أبدا أنك أنت يعني تاخد أي كلام، خصوصا أنك أنت بتاخد كلام هيتداول عند بعض النحويين. في الحقيقة توقفوا وقالوا أن المسألة نحن لا يعنينا المستوى الفكري للعبارات والتراكيب، لأن ليس المطلوب أكثر من أن نحن نجد عبارات صحيحة يمكن أن تكون مقبولة من الناحية التركيبية. إذا صح هذا الأمر يبقى لا يجوز أن نحن ندخل فيها اعتبارات أخلاقية، ودي مسألة زي ما أنتم عارفين حتى جت بعد كده سألت في الشعر، هل يصح ان احنا ناخد اي شعر نحتاج بيه، ولا لابد ان يكون الشعر نفسه شعر رفيع المستوى يعبر عن قيم مزدهرة، ايهما ينبغي ان ناخده؟ فالحقيقة المسألة فيها كلام كثير، لكن ما زال حتى الآن الرأي الشائع إن اللغة العربية تبني قواعدها على النصوص المأثورة عن عصر الاستشهاد، لا شأن لها بالاعتبارات الأخلاقية على الإطلاق، لا شأن لها بالاعتبارات الأخلاقية على الإطلاق. يقول كلام فارغ، يقول كلام كويس، يتكلم في الغلاميات، يتكلم في النساء، يتكلم في الخمر وكذا. أنا لا، نحن لا يعنينا إلا صحة العبارات من الناحية التركيبية. طبعا المسألة دي ممكن يكون فيها كلام كتير يعني، إنما ما زلنا حتى هذه اللحظة ما زلنا نرى أن اللغة العربية الأهم فيها هو سلامة التركيب وليس سلامة المعنى. المسألة دي طبعا ممكن يكون فيها كلام كتير، فيها كلام كتير. سلامة التركيب، سلامة النص المركب اللي معانا. يعني أنا عندي التركيب كلمات مرصوصة صح تدل على معانيها، بس أدي مسألة. إنما حكاية إن المعنى شكله إيه، دي مسألة يعني ليست مسلمة. طبعا المسألة دي ممكن يكون فيها كلام كتير، وممكن يكون فيها كلام كتير فيما يتعلق بالبنية اللغوية حتى في المبنى نفسه. لأن عادة إحنا بنقول إن الشخص اللي بيتكلم، أي شخص بيتكلم، متأثر زي ما أنا قلت في المحاضرة السابقة بمجموعات من العوامل التي تؤثر فيه، من بينها بناء النفسي والعصبي والجسم، وهذا جزء من الجينات الوراثية بالنسبة لي، ومن ضمنها البناء الفكري والقيمي والأخلاقي. يعني دي مسائل لازم نحطها في اعتبارنا. المسائل دي إذا وضعناها في الاعتبار لازم نصل إلى نتيجة، وهي أنها بتؤثر فيما يتعلق بلغة الإنسان، بالإضافة إلى كونها بتأثر في تفكير الإنسان. يعني المسائل دي لازم ناخد بالنا منها. طبعا في من النحويين من لا يرى هذا، لكن طبعا إذا نظرنا إلى واحد زي السيوطي في كتابه المسهر إذا بيعطوني، هتلاقوا حشد وجمع عشرات النماذج والأمثلة التي يبدو فيها الكلام قد افتقد مقومات الأخلاق تماما. يعني وليس هذا في السيوطي آخر واحد 1911، لا ده موجود منذ فترة مبكرة. يعني مثلا حماسة أبي تمام، حد منكم شاف ديوان الحماسة لأبي تمام؟ حماسة أبي تمام هو فيها ديوان الحماسة مختارات من الشعر العربي من عصر الجاهلي حتى عصر أبي تمام. ديوان الحماسة مكون من 10 أبواب، كل باب فيه مختارات شعرية معينة لهذا الباب، باب في الشجاعة، باب في الوصف، باب في كذا وفي كذا. آخر الأبواب باب هو حط باب عليه عنوانا طريفا سماه كتاب ما ذمت النساء، كتاب ما ذمت النساء. وكتاب ما ذمت النساء ده كتاب غريب جدا، هو مش كتاب، هو فصل من كتاب، لأنه لما بيذم النساء بيذمهم جسديا، فطبعا ممكن يوصفها أوصاف ملهاش يعني ملهاش غير مقبولة، يوصفها وصف وشها وطولها ورديها وعينيها وشعرها إلى آخر هذا الكلام. وممكن يوصفها نفسيا، ما ست متعبدة وحالتها مليلة مين، وممكن يوصفها سلوكيا، ممكن يوصفها أخلاقيا. يعني فلما نلاقي إن المسألة بالنسبة له كتاب مذمة النساء فيه كلام لا يمكن لأحد أن يقرأه وأن يمر به مرورا وعدلا. فإذا لما نيجي نحسب الأمور ونجد الأمور بالنسبة لنا واضحة جدا، إن قضية الجاء الربط بين القيم الأخلاقية والتراكيب اللغوية ليس أمرا مسلما في تراثنا. في عندنا في الشعراء في مرحلة من المراحل جرير والفرزدق والأخطر كان عندهم نقاط، وكان يهجو بعضهم بعضا بصور من العجائب مقلع، وكانوا بيعتبروا ده امر عادي ما فيهوش حاجه. كان في عصر الاموي يعني على الكوميت مثلا وعلى عمر بن ابي ربيعه، كان في اوصاف شديده تجسيد الاخلاقيات سواء كانت حسنه او سيئه، ما كانش فيها مشكله. فاللغه ظلت لفتره طويله بمنأى على المؤثرات الدينيه، بمنأى على المؤثرات الدينيه. ولذلك الاتجاه نحو محاولة ربط القيم اللغوية وسلامتها بالقيم الأخلاقية هذا اتجاه مجرد اتجاه حديث وليس أمرا مسلما. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. الأسبوع الجاي إذا الثلاث لا الأربع جرب إن شاء الله. طيب في ناس عارف ان بس كده بعد البحث دوت انا بنسى طبعا عن كتب دلوقتي اللي انا بغسل عنه ناقل من كتاب اخر، فهل ارجع انا للاصل ولا اعتمد على الاصل؟ اول انك انت سالت الناقل عن الناقل ده بنعتبره مرجع وسيط. نعم. وقد لا يكون المرجع الوسيط مقبولا لأن ممكن يبقى الراجل اللي نقل المرجع الوسيط غير في النص، ممكن يكون حذف بعض عبارات النص، ممكن يكون غير بعض أدوات الرابط، ممكن يكون هو غير في النص الفكرة الأساسية عشان تتوائم مع فكرته. أنا جيت خدت النص من كتاب بس أنا وجدت إن لو ذكرت النص كما هو هي بدا نقد للفكره اللي هو بيقولها، يبقى هنلاقي ايه؟ طيب اروح مغير تمام، اشيل عبارتين احط عباره اضبطها على بدايه، واخد بالك؟ ولذلك اذا كان هناك نقل لا اخذ انا هذا النقل، كتر خير الدنيا الراجل نبهني فانا خدت الفكره، واخد بالك؟ وابتدي اوثق الفكره من مصادرها الاصليه. احنا عندنا في النحو ده مهم جدا. ليه؟ لان للاسف كتب المتاخرين لا تحسن دقه النقول الاصيله. يعني مثلا انا جيت في مرحله من المراحل كنت بقرا في مغني اللبيب بعض الاحكام النحويه، فلقيت بيعزوها الى ابو علي الفارسي. ابو علي الفارسي في مرحله من المراحل كان الراجل ملوش كتب مطبوعه، ملوش كتب محققه، يعني كانت معظم كتبه كانت رسائل، ورسائل كلها ليست محققه. فطبعا لما واحد يفهم ابو علي الفارسي خلاص هنعمل ايه؟ وفي هذا المجال كان الشيخ عبد الفتاح شلبي او الدكتور عبد الفتاح شلبي رحمه الله كان عمل دراسه ضخمه جدا في حوضه المدير صفحه عنه، وادعى فيها انه عاد الى المخطوطات بتاعته وانه افاد منها. حاليا الكتب بتاعته طبعت، وبالتالي نستطيع بسهوله ان احنا نعرف اذا كانت الاراء المعزوه دول صحيحه ولا لا. في طالب كان في اداب عين شمس، طالب اردني كان مسجل باشراف، كنت انا مشرف على كل رسائل عين شمس في تلك الفتره، كان مسجل باشراف، فكان مسجل تحقيق لرسالة اللي هي المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات سأبي علي الفارس. فأنا قلت فرصة إن احنا نتتبع الآراء المنسوبة لأبي علي الفارسي في مغني اللبيب. فهو بدأ يتتبعها وأنا بدأت أتتبعها. هو بدأ يتتبعها باعتباره من طالب وأنا بدأت أتتبعها عشان نتأكد من مدى التتبع. فاكتشفنا ان كثيرا جدا مما نسب الى ابي علي الفارسي في المغني ليس صحيحا. يقول لك واجازوا كذا خلافا لأبي علي يطلع أبو علي أجازة، أو ولم يجيدوا كذا بخلاف أبي علي هو الرجل أجازة. يعني في حاجات ليس العزم فيها صحيح. بابا ليست العزم فيها ليس صحيحا، واحيانا الاحكام فيها ليست متناقضه مع الاصل، ام نفسها متناقضه مع الاصل. يبقى انا لما اجي اخذ النهارده عن مصدر وسيط، انا ما بكتبش علم بقى، ما بكتبش علم خاص، لازم اوثق من المصادر الاصليه. يعني انا لقيت في واحد بيقول لي ان ده نقلا عن ابي علي الفارسي، المغني بيقول لي انه ده وذكر ذلك ابو علي الفارسي، ما اكتبش انا وذكر ذلك ابو علي الفارسي، وانما اكتب اقول نسبه صاحب المغني لابي علي الفارسي، واكتب رقم جزء صفحه في المغني. الوضع الطبيعي اللي بعد كده ايضا ان انا اعود الى ابي علي الفارسي واكتب بقى التحقيق في الهامش وما ذكره في هذا المجال صحيح، انظر كتابه كذا صحيح كذا، او وليس بصحيح فقد عدت الى الكتاب فلم اجده فيه، انظر كتاب كذا صحيح كذا. لو وجدت بقى اكتب ان انا وجدت هذا كتابي كذا ووجدته في الاصل، او اكتب وهو في الاصل كذا او في كتابي كذا على طول. شوف دي معقوله جدا، يعني انا لما اجي الاقي نفسي خدت معلومه من كتاب والكتاب ده واخدها من حد وصرح بالاخذ وانا وجدت ان هو نقله صحيح، اكتب انا فيه عباره انا بستخدمها بشكل لطيف، اقول لك تحت كتاب كذا جزء كذا صفحه كذا نقلا عن، واكتب الكتاب الاصلي، لان نقلا عن يبقى معناها انني تاكدت من ان هذه العباره منقوله، بلك تاكدت من ان ايه العباره دي منقوله، نقول نقلا عن كذا. ماشي يا عم الشيخ؟ تمام. انا قلت ان حضرتك الثاني قالوا بيقول ايه الثاني حاجه صراحه ده ممكن يشكل صح في القراءه، لا اصل خد بقى القراءات فيها اسباب لاختلاف في القراءات متعدده، أسباب الاختلاف في القراءات كثيرة جدا ومتعددة جدا. القراءات ما أسباب الاختلاف فيها؟ هو ده السؤال. بتكلم على شخص إزاي يعني؟ أنا بقول لك بس الأول القراءات بتغمر كسائي قارئ. بتساعد قراءة؟ أيوه. طيب إيه أسباب الاختلاف في القراءات؟ ممكن تكون أسباب من بين أسباب الاختلاف في القراءات طريقة النطق اللهجة خاصة القبيلة. في قبيلة بتهمز وقبيلة ما بتهمزش، فقبيلة بياخد هو بنطق قبيلته. يعني من يجي يقول سأل سائل بعذاب واقع، قبيلة تانية تقول لك سأل سائل سائل سأل سائل، لكن ما بيقولكش سأل سائل، مش كده مظبوط؟ في احنا بنقول النبيين ما بنهمزش، في غيرنا بيقول لك النبيين بيهمزوا، فالمسائل بتختلف. بالنسبه للموضوع البحث الجزء اللي بدات فيه دلوقتي، انا باجي مثلا اقول قال مثلا ابن جني في كتاب الخصائص مثلا، ولو كتبت لي جنب ابن جني مثلا رقم واحد اللي هو مثلا ابص له في الهامش، ويكتب لي جزئيه مثلا عن ابن جني المفترض ان انا اقرا عن ابن جني، وافاجئ ان هذه الجزئيه مثلا اختصار لما قاله ابن جني ولم يعزوه في الاخر ولم يكن شيء، فهذا يعني لا يعذر هذا. الأصل في التحقيق، الأصل في التحقيق إن هو بيديك ترجمة للأعلام وتوثيق للنقول، بلك وتوثيق للنقول وتعريف بمصادر المعرفة في المسائل والقضايا. يعني لما نيجي نقول إنه يا رب لجني كذا، لو انت لو الكتاب ده انت بتحققه يبقى لازم اولا تعملي تعريف لابن جن. وبعدين لازم تقول لي المساله دي نفسها ادرسها فين. المساله نفسها اين ادرسها. فانت بتديني مصادر المعلومات فيها. اذا وجدنا اذا افترضنا جدلا ان في عندك بعض المسائل التي تحتاج من وجهه نظرك الى اعاده النظر فيها، انت ممكن تنص على ذلك في التحقيق. قول وليس بصحيح او فيه نظر او يحتاج الى تدقيق وتحرير. طب انا وجدت بقى المساله وعايز اختصرها باسلوبي انا، اقول ايه فيها؟ نفس المساله، تقول ان هو ذكرها مصورا وخلاصته. مش مشكلة. رجل ذكر المسألة مطولة. انت رجل بتختصر. مش مشكلة. ماشي عم الشيخ. ماشي عم الشيخ. لا بس.